إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى جعل محمدا خاتم النبيين والمرسلين، وجعل كتابه القرآن مهيمنا على سائر الكتب وحاكما عليها وناسخا لها. كل هذا حتى يعلم الناس كلهم أجمعون أن دين الإسلام قد نسخ جميع الشرائع والملل، فلن يقبل الله سبحانه وتعالى دينا ولا شريعة ولا ملة سوى الإسلام. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى جميع المرسلين أن لو أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليتبعنه. قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم قصري يعني عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: تشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ أفغير دين الإسلام يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. روى الإمام أحمد في المسند عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. مما يدل على أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، أن المسيح عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا أيها المسلمون عليكم أن تعلموا كذلك أن أعداء هذا الدين لا يرضيهم الإسلام، هذا الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، فهم يسعون بخيرهم ورجلهم وبكل ما أوتوا من قوة ليدحضوا ويبطلوا الحق الذي جاءنا من ربنا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلا يريدون أرضا معينة ولا ثروات طبيعية ولا بترولا ولا غازا كما يزعم عوام الناس، ولكن الأمر كما قال الحق سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه:

جماعتنا